وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله Oh, my God. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله Thank you.

والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء سافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء سافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء سافق يخرج

وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر يا ابن السماء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل عشان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله يفتح عليك. الله يخشى عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. يقول أهلكت مالا لبذا. يحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. اللهم صل على النبي. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم

اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان علم Yeah. عليك النبي لا تكون القارعة وقتها، أنا جاي من آخر سلم الصعيد. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ناصية كاذبة خاطئة. لا إله إلا الله. فليدع نادية. يا رب. سندعو الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ لا يا ولا عدوان الا على الظالمين. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. حبيبي

المستقيم. اللهم اجعلنا من الغافلين. من يشرح صدرك يسلم امرهم ان شاء الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبالآخرة هم